في كلمات بتكون جامعة لعدة معاني. يعني إيه؟ يعني كلمة البر كلمة جامعة لخصال الخير ومعاني الخير. في أيضا كلمات جامعة لخصال كثيرة من الخصال السيئة، زي كلمة السخرية. السخرية دي مرض، مرض يعني وراءه عدة أمراض، وراء عجب وغرور ورؤية نفس وكبر وتعالي على الآخرين وازدراء للآخرين واتهام للآخرين، وممكن الأمر يصل إلى أمور فظيعة كما سنعلم الآن. بيعبروا عن السخرية اللي هي القرآن نهى عنها منذ أكثر من 1400 سنة حاليا في المواثيق الأخلاقية أو في المؤتمرات والمنتديات العالمية بالتنمر. السخرية أو التنمر ممكن يؤدي بالإنسان أنه ينتحر لخطورة الكلمة، لخطورة الكلمة على الآخرين. ممكن إنسان يسخر من أحد من شكله أو من أمور تتعلق به، يخلي الحياة تضيق عليه فلا يجد متسع من هذه الحياة التي ضاقت إلا أن يموت فينتحر. لذلك هي قضية خطيرة، ربنا سبحانه وتعالى وجهنا في شأنها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وفي الغالب في خطاب القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العباد بصيغة المذكر لتشمل الرجال والنساء، لكن في دي خطاب للرجال لأهمية الأمر وخطاب للنساء لأهمية الأمر أيضا ولكثرة صدور هذا الخلق من النساء. السخرية، السخرية دي فيها عدة ذنوب. الذنب الأول أن المسخور منه قد يكون خيرا من الساخر، عسى أن يكون خيرا منه. فلما أنت تسخر من أحد هو خير منك عند الله، ولا يعلم هذه الخيرية إلا الله، لا يعلم أقدار العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى، فأنت كده بتقطع وبتقع في من هو خير منك عند الله، فده ذنب. الذنب الثاني أنك لو بتسخر من عبد وقع في معصية، خليه في معصية، خليه في ذنب، ليس من حقك أن تسخر منه، لأنه لما وقع في المعصية خلي بينه وبين المعصية، وأنت لما حفظت من المعصية الذي حفظك هو الله، ولو شاء سبحانه وتعالى لخلى بينك وبين المعصية. فأنت بتسخر منه في حاجة أنت ليس لك فيها فضل، ومعروف في سياق الدين وروح الشريعة أن من عاب ابتلي. اللي بيعيب الناس في حاجة بيقع فيها يا جماعة، فبالله عليكم لا تقعوا في هذا الدرك لأنه خطر. من عاب أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله أو يقع فيه ديون. الذنب الثالث أنك لو بتسخر من أحد في أمر خلقي، أمر ربنا خلقه كده، خلقه قصير، خلقه في تشوه في بعض بنيان جسده، فأنت في الحقيقة لا تسخر منه وإنما تسخر من الذي صنع. هو أنا لما أسخر من جودة النظارة اللي أنا لابسها دي، هي النظارة دي هي اللي عملت نفسها ولا صنعها صانع؟ صنعها صانع. فأنا في الحقيقة لما بعيب وبسخر بسخر من الذي صنعه. فلما الإنسان يتنمر أو يسخر على عبد من عبد في خلقه وفي شيء ليس له دخل فيه، هو في الحقيقة كأنما يسخر من الله والعياذ بالله، وده أمر بشع وشنيع. العقوبة تكون من جزاء الفعل ومن جنس الفعل. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين، ودايما هتلاقي السخرية دي من صفات الكافرين والمنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافقين دول ما لهمش أي فايدة، قاعدين يلمزه في اللي رايح واللي جاي. جاء واحد بمبلغ كبير يتصدق به يقول لك ده مرائي، جاء واحد بحاجة صغيرة على قده على قدر استطاعته يقول لك هو ربنا محتاجك. هو انت مفكر ان الحاجة اللي انت جايبها دي هي اللي هتصلح الكون؟ هي كلمتك دي اللي هتنفع الناس؟ لماز، هماز لماز. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، بيسخروا من المؤمنين، بيسخروا من فقراء المؤمنين اللي جابوا، اللي جاب تمرة يتصدق بها واللي جاب رغيف عيش بيسخروا منهم. سخر الله منهم، يبقى الجزاء من جنس العمل. سخروا من عباد الله فيكون الجزاء أن يسخر الله منهم، وده أمر أصعب، لأن هم لما يسخروا من المؤمنين هذا لن يضر المؤمنين شيئا، بالعكس ما يضرهمش حاجة. كلام يتقال، إنما لما رب العباد يسخر منهم فإن ذلك يجلب لهم عار الدنيا وعقوبة الآخرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم جزاء سخريتهم من المؤمنين. العذاب ده برضه هو اللي بينتظر الكافرين اللي هما برضو بيسخروا من المؤمنين. عشان كده بقول لحضراتكم ان السخرية صفة من صفات الكافرين والمنافقين. قال الله عز وجل ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، قاعدين بيضحكوا على المؤمنين وبيضحكوا من المؤمنين، بيضحكوا من كلامهم، من فقرهم، من ضعفهم. واذا مروا بهم يتغامزون، كل أفعالهم استهزاء وسخرية بالمؤمنين. وطبعا حضراتكم تعلمون عاقبة المنافقين وعاقبة الكافرين. عشان كده خلوا مجالسنا وعلاقتنا علاقات راقية خالية من الاستهزاء ولو على سبيل الضحك والهزار، أرجوكم على سبيل الضحك والهزار برضو تعالوا لنتجنب هذا الأمر البشع. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يوما يصعد على شجرة، شجرة الأراك، بيجيب سواك من على الشجرة، وكان ضعيف البنية، كان ضعيف البنية، فكأن ريحا شديدة جاءت مع دقة ساقه، رفيع جدا جدا، هزيل جدا رضي الله عنه وأرضاه. فتضحك الصحابة لهذا المنظر، ضحكم بيضحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقه يا رسول الله. قال والله لساقه عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. أنت بتعاير الناس بإيه؟ وبتزن الناس بإيه؟ وبتسخر من إيه؟ لما عائشة رضي الله عنها في لحظة غضب حملتها الغيرة على أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها قصيرة، وكأنها أشارت إلى هي إن هي قصيرة، إيه اللي عجبك فيها يعني؟ كفاية عيب إن هي قصيرة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سمحا وسهلا لم يكن يغضب بسهولة، لما يتقال فغضب رسول الله ده معناه إن في أمر جلل حصل. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. قلت كلمة، شوف ماء البحر عشان يتعكر ايه اللي بيحصل؟ محتاج لك كام حافلة او ناقلة سفن عشان تفرغ فيها زيوت او بترول ولا حاجة. ماء البحر لا يعكر، صفو. ومع ذلك كلمة زي دي سخرية او استهزاء او انتقاص من احد او تنمر من احد تعكر ماء البحر وتعكر صحيفة الانسان حين يقف بين يدي الله يوم القيامة ليفاجأ بهذا الامر البشع. زائد ان هي كما قلت لحضراتكم من عاب ابتلي. لذلك عبد الله بن مسعود كان يقول لو سخرت من كلب لخشيت ان اكون كلبا. شفت ورع الصحابه؟ انت بتسخر من كلب، هو كلب ومذموم وحاجه مش مستلطفه، تسخر منه ليه؟ كانك تسخر من الذي خلقه، ما فائده السخريه؟ ولهذا يقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا. سيدنا أبو موسى الأشعري يقول إيه؟ يقول لو رأيت رجلا يرضع شاة على قارعة الطريق، لو لقيت واحد بيرضع شاة على قارعة الطريق، شفت حاجة يعني منتهى في دون الفعل، حاجة سيئة جدا، فسخرت منه، بيقول ايه؟ لخفت ألا أموت حتى أرضعها. لخفت ألا أموت حتى أرضعها. فقصة التنمر والسخرية والاستهزاء بالله عليكم لا تدخلوه لا في نقاشاتكم ولا في الهزار ولا في الجد. واوعى وانت متضايق من حد انك تسخر منه اثناء الكلام، او في تقوم جايب كلمه كده في النقاش انك تسخر منه. حذاري حذاري حذاري. الله اسال ان لا يخرج منا الا ما يرضيه عنا، وان يؤدبنا بادب القران وادب الاسلام. وصلى اللهم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.